بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بالدعاء والاستغفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآية الكريمة اشتملت على حكمين عظيمين. الحكم الأول الأمر بأداء الأمانات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية وإن اشتهرت بأنها نزلت في عثمان بن طلحة حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يتوارثونه أمانة عندهم، إلا أن الأمانة في الآية تشمل الأمانات التي تتعلق بحقوق الله كالصلاة والغسل من الجنابة والوضوء وغير ذلك، وكذلك الأمانات التي تتعلق بحقوق الخلق من الديون والودائع وغيرها، فكل ذلك داخل في الأمانة. فالواجب على الإنسان أن يؤدي الأمانات، سواء أمانة التكليف التي بينه وبين الله، أو الأمانات المتعلقة بحقوق الخلق. والحكم الثاني في الآية الحكم بين الناس بالعدل. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا يفيد وجوب الحكم بالعدل، والحكم بالعدل هو العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي شرعها الله أن يحكم بها بين الناس. الحكم بالعدل صلى الله عليكم. والحكم بالعدل هو العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي شرعها الله أن يحكم بها بين الناس. وبهذا تؤدى الحقوق إلى أهلها. وقوله: إن الله نعما يعظكم به، أي من أداء الأمانات والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله إن الله نعما يعظكم به، أي من أداء الأمانات والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، أي يعني سميع. إن الله نعم مدح وثناء. طيب كم نعم. إن الله, الله عليك. إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه خافية، وهو عليم بمن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وبمن يحكم بين الناس بالعدل، وعليم بمن لا يؤدي الأمانات وبمن لا يحكم بين الناس بالعدل، وسيجزيهم على ذلك. في الآية إثبات اسم السميع والبصير وصفة السميع والبصير لله تعالى. في الآية إثبات اسم السميع والبصير وصفة السميع والبصير لله تعالى. طيب السلام كلام الحافظ على الآية إن الله من تؤدوا الأمانات، وعلى قوله إن الله نعم يعظكم به. أحسن عليكم. هنا والآية وإن اشتهرت بأنها نزلت في عثمان بن طلحة، يعني سبب النزول نبه الحافظ ابن كثير أنها نوع عثمان بن أبي طلحة. قال: واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب الخلف. اسم عثمان بن طلحة ولا ابن أبي، يعني سقط أبي. نعم، لأن عثمان بن طلحة آخر. أحسن عليكم. عثمان بن أبي طلحة إضافة. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة. نعم. طيب شو كلام الحافظ على إن الله هذا الأمانة، إن الله أمرك أن تؤدوا الأمانة. أحسن الله عليكم. ابن جرير قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال: هو خطاب من الله جل ثناؤه ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم وما اؤتمنوا عليه من أمورهم، وبالعدل بينهم في القضية والقسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرهم الله بطاعتهم وأوصى الراعي برعيته وأوصى الرعية بالطاعة. وأولى الأقوال وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال هو خطاب من الله جل ثناؤه ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمرهم إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم وما اؤتمنوا عليه من أمورهم وبالعدل بينهم في القضية والقسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرهم الله بطاعتهم وأوصى الراعي برعيته وأوصى الرعية بالطاعة. كما حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب. يعني أحسن عليكم جعل الآية الأولى في واجب الراعي والثانية في حقه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم، يعني قصد الآية الثانية بعدها. شوف كلام الحق على إن الله أمرك من تؤدي الأمانة. باوي أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفاء. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا نشوف سبب النزول في عفان بأبي طالحة درجة من الصحة البغوي أحسن الله إليكم. قال نعم. قال قوله تعالى إن الله يأمركم الآية، قال نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي. طلحة من أبي عندي أثبتها عثمان بن طلحة، لكن على قال نزل في عثمان بن طلحة الحجبي أو نعم من بني عبد الدار، وكان سادين الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح فقيل إنه مع عثمان. كلام على الحديث ذكر هنا قال أخرجه الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد، وقال ابن حجر هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد، وكذا ذكره الواحد في الوسيط والأسباب. نعم ما في نعم ما إسناد. ثم وقال ثم قال البغوي بعد أن ذكر أسباب النزول قال وقيل المراد من الآية جميع الأمانات. ثم ساق قول الأول قول إيش هو الأول ما بدأ مباشرة قوله تعالى إن الله يأمركم ذكر أن نزلت ذكر نعم عثمان بن طلحة نعم ولم يذكر يعني ثم قال وقيل المراد من الآية جميع الأمانات ثم ساق إسناده قبل بس عثمان بن طلحة إيش من بني عبد الدار وكان سادنا الكعبة ساق كل الرواية الآن. طيب على إيش على نزل في أداء المفتاح لعل هو هكذا مكة المفتاح. وقيل المراد من الآية جميع الأمانات وساق إسنادا بهذا. طيب وإذا حكمتم بين الناس بالعدل تكلم. حسنا عليكم. قال أي بالقسط. قال قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي بالقسط. إن الله نعم أي نعم الشيء الذي يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. أي إن الله نعم يعظكم به. نعم الشيء الذي يعظكم به تضاف له. إن الله نعم يعظكم به. نعم الشيء الذي يعظكم به. هو نعم. نعم الشيء الذي يعظكم به. نعم الشيء الذي يعظكم به. طيب الحكم بالعدل. أن تحكموا بالعدل شيء. بعد. فقط قال أن تحكموا بالعدل أي بالقسط. إن الله نعم أي نعم الشيء الذي ثم أكمل الآية. طيب. أنا تفسير الطبري وابن كثير وغيره عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. نعم. طيب حقق حقق في الأنساب. قال وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا. عمرو بن عثمان بن أبي طلحة ها؟ وهذا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. نعم ها؟ هذا سبب النزول في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. طيب يضاف يعني طلحة بن أبي طلحة. نعم ذكروا على السياق الصحيح عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. طيب ابن الجوزي ذكر ثلاث أسباب في النزول. قال أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة فذهب ليعطيه إياه. من عثمان بن أبي طلحة نفس ما قال عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. لعله على يعني عثمان بن طلحة على الجد أو ذكره باش يعني. فذهب ليعطيه إياه فقال العباس بأبي أنت وأمي يجمعه لي مع السقاية. هذا القول الأول. ثم وقال والثاني أنها نزلت في الأمراء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال زيد بن أسلم وابنه مكحول واختاره أبو سليمان الدمشقي وقال أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسلمين. والثالث أنها نزلت عامة وهو مروي عن أبي بن كعب وابن عباس والحسن وقتادة واختاره القاضي أبو يعلى. واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمها. نعم فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات. وقال ابن مسعود الأمانة في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحديث وأشد ذلك في الودائع. طيب. قوله تعالى نعم ما يعظكم به يقول نعم الشيء يعظكم به. الحافظ ابن حجر أطال في سبب النزول في كتاب العجاب. يكفي بس نشوف الحكم عليه. الحكم عليه بس. وعلى كل حال الحكم سبب النزول يعني داخل في عموم الآية. أول ما يدخل في عموم الآية والآية عامة. نعم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية الكريمة وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين، والخطاب إذا وجه للمؤمنين فهو إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر سبحانه وتعالى بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر، لكن طاعة الله مطلقة وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به. أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة بما إذا لم يأمروا بمعصية. ولهذا كرر الله الفعل أطيعوا في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرره في قوله وأولي الأمر منكم، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لبيان أن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر ولاة الأمر بطاعة الله ورسوله وجبت طاعتهم، وإذا أمروا بغير طاعة الله ورسوله فلا يطاعوا. وأولو الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، والصواب أن الآية تشمل الأمراء والعلماء، فيجب طاعة العلماء فيما يفتون به، ويجب طاعة الأمراء فيما ينفذون في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي حكم به العلماء. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أن الناس إذا اختلفوا في مسألة فإنها ترد إلى الله ورسوله، والرد إلى الله يكون بالرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يكون بالرجوع إليه حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. فما أمر به الكتاب والسنة وجب العمل به، فهما حاكمان على قول كل أحد. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيه دليل على أن من شرط الإيمان الرجوع للكتاب والسنة، وأن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن. وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أن الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما خير عاقبة ومآلا. ولا هذا قول إن كنت من بالله واليوم الآخر، كلام الحافظ. قوله إن كنت من بالله واليوم الآخر، قال أحسن عليكم. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. بغوا في إضافة. طيب بعد بغوا قال أي الرد إلى الله والرسول. طيب نعم كم أحسن الله لكم. نعم أحسن عليكم. في الآية السابقة إن الله كان سميعا بصيرا، هل يذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سمعه وبصره؟ هل جاء يعني جاء مراد تحقيق تحقيق الصفة، ليس مراد تشبيه، مراد تحقيق الصفة محقق. نعم أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام للتعجب، والمعنى تعجب يا محمد من حال هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان، أي يدعون الإيمان، فالزعم هو الادعاء الكاذب، ثم يتحاكمون إلى الطاغوت في أحكامهم. الادعاء الكاذب أن يدعون الإيمان، فالزعم هو الادعاء الكاذب. يعني قال فالزعم هو الادعاء الكاذب هنا ويأتي الزعم بمعنى القول، ويأتي الزعم بمعنى القول تضاف هنا، فالزعم هنا هو الادعاء. الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم رسولك أن الله وجب علينا في كل يوم وليلة خمس صلوات من القرص، قال وزعم رسولك، قال الزعم هنا معنى الادعاء والكلام هنا يعني، بس في هذا الموضع. ولا يأتي الزعم بمعنى القول، نعم كم، ويأتي الزعم إيش، والزعم هنا، فالزعم هنا هو الادعاء الكاذب، نعم أحسن الله إليكم. لكن هل ورد في القرآن الزعم بمعنى مجرد الإخبار؟ في الحديث وزعم رسولك أن الله وجب علينا في اليوم الخمس فقال صدق، وزعم رسولك أن، نعم. ثم يتحاكمون إلى الطاغوت في أحكامهم، والحكم بالطاغوت ضد الحكم لله، فكيف يزعمون الإيمان وهم يعملون ما ينافيه؟ فالتحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان ويناقضه، ولا يمكن أن يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى الطاغوت. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بين أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، وأن فعلهم هذا ضلال مبين واضح لكل أحد. وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. شو الكلام الآية والاستفهام التعجم، قلت بما ذكر فقط سبب النزول. اشكال الحافظ الحافظ بن كثير قال هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد عليه الصلاة والسلام، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. الاستفهام التعجب والإنكار. أحسن الله إليكم. كذلك ابن عاشور قال استئناف ابتدائي للتعجيب من حال هؤلاء. التعجب والإنكار بس. تعجب والإنكار. أحسن الله إليكم. هو التعجيب والإنكار. نعم. وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا من أوصاف المنافقين أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله بأن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا وأعرضوا ومالوا وانصرفوا. وقوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي إذا أصابتهم مصيبة اتخذوا أيمانهم جنة فحلفوا ما أردنا إلا الخير والتوفيق، فنحن نريد أن نجمع بين الأمرين، فنريد أن نرضي النبي صلى الله عليه وسلم ونرضي أيضا خصومه، فنريد أن نجمع بين هؤلاء وهؤلاء. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة المنافقين، وهي ثلاثة أوامر: أن يعرض عنهم،

القرطبي قال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي ازجرهم بأبلغ الزجر في السر والخلاء. قال في السر والخلاء. قال الحسن: قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم. مثل ما قال: قل لهم في أنفسهم ما بينك وبينهم. والبغي أحسن لكم قال في السر والخلاء. وقال قيل هذا منسوخ بآيات القتال. قل لهم في أنفسهم يعني فيما بينك وبينهم. أحسن من منسوخ. إن هذا كان أولا. نعم ليس بعيدا. قرطبي قال في السر والخلاء سلا نص في المبارك في يقول لهم في أموس لا في نص في أموس. ابن الجوزي قال: أي تقدم إليهم إن فعلتم الثانية عاقبتكم. يعني يقول لهم في أموس يعني أولا وعلى هذا أولا يعني في السر ثم في الخلاء يعني فيما بعد. نعم كمل بعدها. السلام عليكم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي ما أرسل الله من رسول إلا أوجب على الناس طاعته، فالله قد أرسل الرسل ليطاعوا وليأمر الناس بطاعة الله وينهون الناس عما حرم الله. ليأمر وينهون الناس عما حرم الله. يأمر وينهو معطف على يأمر. نعم وليأمر الناس بطاعة الله وينهو الناس عما حرم الله. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، وقد يقع وقد لا يقع، فقد يطاع الرسول وقد لا يطاع، ولا يطيعه إلا من وفقه الله وهو المؤمن. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، وقد يقع وقد لا يقع، فقد يطاع الرسول وقد لا يطاع، ولا يطيعه إلا من وفقه الله وهو المؤمن. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن من أذنب فإنه يستغفر الله ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له في حياته، والله تعالى وعده بالمغفرة. وليس المعنى أن هذا يكون بعد مماته كما استدل بذلك بعض القبوريين. فما قلتم: أقسم الله سبحانه بذاته الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى بعدها. شوف قلوا بإذن الله ما سمى الله يطاع بإذن الله. يقول: أي بعلم الله وقيل بتوفيق الله. بإذن الله قال بعلم الله وقيل بتوفيق الله. أحسن لكم. البغوي قال بإذن الله وقيل بتوفيق بإذن الله بعلم الله، يعني كان هذا الذي كوني أو توفيق الله كان الذي الشرعي، يعني قيل هذا وقيل هذا. نعم أحسن لكم. البغوي قال: أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قال الزجاج: ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقيل إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله تعالى، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. يعني كونه سواء كبير جوزي قال فيها قولان، أحدهما أنه بمعنى الأمر قاله ابن عباس، والثاني أنه الإذن نفسه قاله مجاهد. وقال الزجاج المعنى إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. إيش قال القول الأول؟ في قولان أحدهما أنه بمعنى الأمر الذي أمر الله قاله ابن عباس، والثاني أنه الإذن نفسه قاله مجاهد. كيف الإذن نفسه؟ وقال الزجاج المعنى إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. قال أول شيء قوله تعالى قال الزجاج من دخلت للتوكيد، والمعنى وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع. وفي قوله بإذن الله قولان، أحدهما أنه بمعنى الأمر قاله ابن عباس، والثاني أنه الإذن نفسه. هذا كلام الجوزي قاله مجاهد. بإذن الله قول الأول أنه إيش؟ بمعنى الأمر قاله ابن عباس، والثاني أنه الإذن نفسه قاله مجاهد. وقال الزجاج المعنى إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. المعنى الشرعي نعم بأمر الله، بأمر الله الشرع يعني أقصد. القول الأول بأمر الله يعني بإذن الله الشرع، والثاني بأمر الله. أقول الأول إيش؟ بإذن الله بأمر الله، والثاني ابن الجوزي نعم قال بإذن الله قولا، أحدهما أنه بمعنى الأمر قاله ابن عباس، والثاني أنه الإذن نفسه يعني بمعنى الكوني قاله مجاهد. أبو حيان قال والظاهر أن بإذن الله متعلق بقوله ليطاع، وقيل بأرسلنا أي وما أرسلنا بأمر الله أي بشريعته ودينه وعبادته من رسول إلا ليطاع. قال ابن عطية وعلى التعليقين فالكلام عام واللفظ خاص المعنى، لأن نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه أن لا يطيعوه، ولذلك أبو حيان أحسن إليك. والظاهر أن بإذن الله متعلق بقوله ليطاع، وقيل بأرسلنا أي وما أرسلنا بأمر الله أي بشريعته ودينه وعبادته من رسول إلا ليطاع. قال ابن عطية وعلى التعليقين فالكلام عام واللفظ خاص المعنى، لأن نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه أن لا يطيعوه، ولذلك خرجت طائفة معنى الإذن إلى العلم، وطائفة خرجته إلى الإرشاد لقوم دون قوم، وهو تخريج حسن، لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن وفقه لذلك فكأنه أذن له انتهى. ولا يلزم ما ذكره من أن الكلام عام واللفظ خاص المعنى، لأن قوله ليطاع مبني للمفعول الذي لم يسمى فاعله، ولا يلزم من الفاعل المحذوف أن يكون عاما، فيكون التقدير ليطيعه العالم. بل حيان نعم حسن من أول إيش قول ليطاع. والظاهر أن بإذن الله متعلق بقوله ليطاع، وقيل بأرسلنا أي وما أرسلنا بأمر الله أي بشريعته ودينه وعبادته من رسول إلا ليطاع. قال ابن عطية وعلى التعليقين فالكلام عام واللفظ خاص المعنى، لأن نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه أن لا يطيعوه، ولذلك خرجت طائفة معنى الإذن إلى العلم، وطائفة خرجته إلى الإرشاد لقوم دون قوم، وهو تخريج حسن، لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن وفقه لذلك فكأنه أذن له. ولا يلزم ما ذكره من أن الكلام انتهى، ولا يلزم ما ذكره من أن الكلام عام اللفظ خاص المعنى، لأن قوله ليطاع مبني للمفعول الذي لم يسمى فاعله، ولا يلزم من الفاعل المحذوف أن يكون عاما، فيكون التقدير ليطيعه العالم، بل المحذوف ينبغي أن يكون خاصا ليوافق الوجود، فيكون أصله إلا ليطيعه من أردنا طاعته. وقال أبو عبد الله الرازي: والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة، ليكون مطاعا في تلك الشريعة ومتبوعا فيها، إذ لو كان لا يدعو إلا شرع من قبله لم يكن هو في الحقيقة مطاعا، بل المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة، والله تعالى حكم على كل رسول بأنه مطاع. انتهى. ولا يعجبني قوله الواضع لتلك الشريعة، والأحسن أن يقال الذي جاء بتلك الشريعة من عند الله. يعني كان الإذن قد يكون من الشرعي وقد يكون من كثير، يقول الجبر الله الشرعي أو الإذن يكون قدر الحافظ من كثير، لعله قال بإذن الله، قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. هذا الكون يعني. ثم قال كقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم، ساقها موضوع بإذنه بإذن الله، قال عن أمره وقدره ومشيئته. طيب هذا معنى الدليل الكوني. نعم. يطاع بإذن الله. نعم. بإذن الله بقدره ومشيئته. يعني بقدره ومشيئته. فيكون الإذن كونيا. والإذن هنا كوني قدري. وقيل المضمر في الشرعي يعني قوله قيل إذن كوني أي بقدر الله ومشيئته، وقيل الإذن كوني يعني بأمر الله. هنا مذكور فقط بإذن الله يعني بأمر الله شرعا، يعني بما أمر به شرعا. هو مذكور فقط في التفسير الإذن الكوني القدري الحافظ يعني لا يعني في تفسير لا في قول قيل ذكر الإذن معا هم يمراد به معا المراد بإذن الكوني إيش؟ قال المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، وقد يقع وقد لا يقع. هذا في تفسيركم. نعم نعم. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، وقد يقع وقد لا يقع، فقد يطاع الرسول وقد لا يطاع. نعم. ولا يطيعه إلا من وفقه الله وهو المؤمن. نعم. فقط. وقوله ولأنهم إن ظلموا أنفسهم. وقيل المراد به الإذن الشرعي. الإطاعة بإذن الله بأمر الله أي بما أمر الله به. الإذن الكوني وليس لا يتخلف. نعم لا يتخلف أن وفقه الله وطاع. الإذن الشرعي قد يتخلف بأمر الله يعني لا يطاع شرعا إلا بما أمر الله به، لكن ليس بواضح. ها الإذن الكوني القدري وقد يقع وقد لا يقع. هذا الكوني. وقيل إن الطابين ولكن الكوني القدري الله مثل ما ذكر الحافظ مثل كقوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده. كقوله تعالى في الآية في آية العمران يضاف كقوله تعالى في آية العمران. الآن أحسن الله إليكم بعد ما إلا ما وفقه الله وهو المؤمن، هذا القول الأول على الإذن الكوني القدري، نقول بعد وقيل المراد بالإذن الشرعي. لا قبل نقول وقيل كقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. نعم. كقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. نعم. هذا الآن نضيف المراد بالإذن الشرعي ولا لا؟ لا يعني هذا هو الظاهر الآن. نحسن الله. يعني أنا أحسن إليك الكوني هو الذي لا يتخلف. لا يتخلف. نعم. إذن هنا وقد يقع وقد لا يقع هذا يقال قبل بعد الشرع. وقد لا يقع. هو اللي قد يقع وقد لا يقع حسب تقدير الله. بالنسبة لك مثل إرادة الكونية يعني ما تخلف هذا الكون نعم بس إذا الكون القدر يعني إذا أراد الله كونا وقدرا وتوفيق العبد فيقع من وفقه الله وقد يقع إيش سلف وقد يقع عندكم نعم وقد يقع وقد لا يقع فقد يطاع الرسول وقد لا يطاع ولا يطيعه إلا موفقه الله هو المؤمن لقوله تعالى ويقصدكم الله ويفتح السنون بإذنه لكن أرسل أخونا الشيخ أبو بكر الشيخ أبو بكر أرسل كلام شيخ الإسلام قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ويأذن فيما أذن الله قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله فإن الرسول يأمر بما أمر الله به أو قال لا يأمر إلا بما أمر الله به أحسن لا يأمر إلا بما أمر الله ولا ينهى إلا عن نهى الله نعم هذا أوضح نعم نعم صحيح نعم ثم قال في الإخنائية قال وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول الآية نعم وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول ليطاع بإذن الله يعني في الإخنائية يعني أمر بطاعتهم شرعا أن الله تعالى أمر بطاعتهم يعني شرعا نعم نعم ثم أيضا في مجموع الفتاوى ومن المعلوم قال شيخ الإسلام ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول وإيش هو من المعلوم ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول هذا عام حمدك الله وما أرسلنا من رسول يعني معنى هذا يكون كل أمر يكون بإذن شرع ومعلوم إيش ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إذن وقيل المراد به الإذن الشرعي كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بإضافة وقيل المراد به الإذن الشرعي نعم كما قال الشيخ الإسلام ثم قال الجملة هذه قال الشيخ الإسلام وذكر ثلاث جمل من المعلوم أن الله أو نعم. أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب نعم كما قال الشيخ الإسلام من المعلوم أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لتصدق الرسل فيما أخبرت نعم ثم قال العبارة هذه وتطاع فيما أمرت نعم كما قال تعالى نعم ثم قال العبارة ذكر إيش المرجع نعم لعله عاد تضاف في ال نعم بارك الله لك وقد يقع وقد لا يقع هذا الشرعي ولا قدري قدري بارك الله على النبي محمد وفق الله جميع الأطاعة وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم Thank you.